كيف تعالج فلتات اللسان لدى الأطفال. عندما يبدأ ابنك أصلا يتلفظ يتعلم رصيدا لغويا تطلع منه كلمات نابية محرجة أحيانا تنم عن وقاحة وسخرية وبداعة، ينشأ لدى الوالدين شعور بالأسف والألم تجاه سلوك الابن غير الواعي بما يخرج من فمه من ألفاظ مزعجة. الحقيقة التي لا ينبغي أن نتجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها من أين؟ يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الغير. لذلك كان لزاما مراقبة عملية احتكاك الطفل ابتداء بعلاقاته الإنسانية واللغة المتداولة بينه وبين من يختلطون به وبين من يختلطون بأسرته، لأن الطفل خصوصا يراقب ويقلد ويمثل. السبع سنوات الأولى في حياة الطفل تعد مرحلة التمثيل العائلي، فهو يعيد نسخ ما يتعلمه من سلوكيات سواء كانت سلوكا حركيا أو كانت ألفاظا أو كانت منهجا في التفكير أو منهجا في التعلم. فلذلك الطفل يعيد نسخ ما يتعلمه من المحيط، فهو يراقب ما تقوله أنت، يراقب ما يسمعه في البرامج الإعلامية، يراقب ما يسمعه أيضا من الأطفال الذين يحتك بهم. لذلك إذا كان الطفل يعيد تمثيل ما يسمعه وما يراه ويشاهده ويتابعه في واقعه ومحيطه، إذن علينا مسؤولية كبيرة، وهي أن نتابع هذه المجالات التي يختلط بها الطفل سواء كانت داخل الأسرة أو خارج الأسرة. وأهم شيء ينبغي أن نركز عليه هي اللغة المستعملة المتداولة من طرف الوالدين تجاه أبنائهما وفيما بينهما، وهذا هو أهم شيء، أن الطفل علاقة بأسرته علاقة احتكاك مستمر باستمرار، يسمع ويتابع حركات وألفاظ الوالدين. سواء أنت أيها الأب كيف توجه الخطاب لأبنائك أو كيف توجه لزوجتك أم الأبناء، والأم كذلك كيف توجه خطابها لأبنائها أو للخادمة أو للأب أو حتى وهي تتحدث في الهاتف. اللغة التي يسمعها الطفل تشكل الرصيد اللغوي الذي يعتمد عليه أبناؤنا. من أين يتعلم أبناؤنا الألفاظ إذن؟ من المحيط. إذن نحن أمام مشكل، وهو ألفاظ غير مقبولة، ألفاظ مزعجة، ألفاظ محرجة لدينا لأنها لا تتوافق وقيمنا ومبادئنا الإسلامية وغير ذلك. إذن أول شيء، ما هي طرق الوقاية من المشكل؟